الله يزيدك من فضلك. كلمات ربيع وكتب وكانت من القناطين لإيلة في قريش مش محمود. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله والله. أيوة والله. رمضان. رمضان عليك بدر. 24 يوم. أيوة. حلو الطلعه الجويه اللي عندك الله اكبر